الراديو 90-90 هواها مصر. احنا لسه مكملين مع بعض في موضوع تأهيل الشباب لسوق العمل. لما فتحنا الموضوع ده لقيته متشعب من كل ناحية وبيدوس على أوجاع ملهاش آخر وكلها جروح مفتوحة في جسم البلد دي. والله زي ما بقول لكم كده، يعني من ناحية هتلاقي جرح البطالة، جرح إيه دي؟ عملية جراحية في جتة الوطن والدكتور ناسي المقص والفوطة وفردة شرابه جوه بطن المريض. ومن ناحية تانية تلاقي جرح التعليم، ومن ناحية تالتة جرح انعدام الإجادة. قوم اللي يحاول يفكر في حل للموضوع ده لازم يتعك في كل المشاكل دي دفعة واحدة. الصراحة كمان جهود كيانات كتير متعاونة مع بعض لحل اللي يقدروا عليه من المشاكل دي لازم حاجة نثمنها قوي قوي. يعني من خلال ملفات مصر الخير مثلا لقيت حزمة جهود في الموضوع ده تستحق الإشادة. والله يعني مثلا عندهم برنامج تمريض، وده برنامج بيستهدف رفع كفاءة المنخرطين في سلك التمريض وفي المستشفيات العامة. يا سلام، وإحنا عارفين الكوارث اللي بتحصل بسبب كفاءة التمريض في بعض المستشفيات العامة، كلنا متعورين منها. اللطيف إن البرنامج استهدف المناطق الأكثر احتياجاً، بالذات بقى في الصعيد وأسيوط وأسوان وحتى القاهرة استهدفوا أبو الريش الياباني ولسه مكملين. رفعوا كفاءة عدد كبير جداً من الممرضين والممرضات ومستهدفين طبعاً عدد أكبر كمان. طيب مجهود محمود جداً وعهد الله. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. برنامج تاني بقى استهدف تدريب عمال فنيين في مجالات صناعية متعددة، سباكة، نجارة، حدادة، تبريد، تكييف، كهرباء، ميكانيكا، سيارات، باترون خياطة، رخام وجرانيت وغيره كتير قوي. والأهم هو استهداف محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية زي شلاتين والوادي الجديد وأسوان. والأحسن من كل ده إن التدريبات دي بتتم بالتعاون مع شركات ومصانع كبيرة زي شركات البترول والاتصالات، ودي طبعاً بتفرض شكل التدريب اللي عاوزاه لمصانعها هي وشركتها. قوم المتدرب يخلص التدريب ويلاقي المصنع ولا الشركة بتخطفه يشتغل عندها. وأحياناً من كم التغيير اللي بيحصل للمتدرب بيرفض حتى شغل الشركة أو حتى المصنع وبيشتغل حر وبيتطلب أكتر وبيكسب أكتر كمان، يعني الولد بتتفتح له الأبواب. والله ده من واقع التجربة مش كلام وخلاص زي ما بقول لكم كده. واحد كمان من أحلى المشاريع اللي اتعملت في الاتجاه الخاص بالتدريب ده مشروع الكلية التكنولوجية الصينية. هدي بقى جامعة متكاملة هدفها تخريج كوادر متعلمة ومتدربة على أعلى مستوى. والتجربة الصينية الحقيقة مش محتاجة كلام كتير، حاجة كده على عينك يا تاجر. وبالتعاون بقى ما بين جامعة قناة السويس وجامعة بكين وطبعا مصر الخير، الناس هتربط بين متطلبات سوق العمل في مصر ومناهج التعليم المصرية والصينية، فالخريج يبقى مطلوب فورا لسوق العمل. لا وكمان هيستفيدوا من الخريجين في مشاريع محور قناة السويس الجديد. أجي خبرية هي كمان يا عم شيل.